أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا بسم الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وآتوهم من مال الله وآتوهم من مال الله وآتوهم مما ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور ولقد أنزلنا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات Yeah. الله نور السماوات والأرض الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء

رجال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما وإقام الصلاة وإيتاء يخافون يوما وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما صدق الله. أحسنت صوتا وأداء وأحكاما أيها القارئ الجليل. استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل لنا في عمره وأن يعطيه الصحة والعافية دائما وأبدا في الدين والدنيا والآخرة، وذلك عبر الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية والفراش الحديث الكبرى، فراشة وكهرباء الحاج كمال شلبي وأولاده ببركة السبع لمحافظة المنوفية، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر قارئ جليل من قراء وسفراء القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي كل يتفضل فضيلته يتلو علينا من آيات مسك الختام. نسأل الله تبارك وتعالى لفضيلته التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، فأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إنه ولي